بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وبعد، تقدم لنا شيء من محظورات الإحرام، وتكلمنا على حلق الشعر وهل هو خاص بالرأس أو أنه شامل لسائر أجزاء البدن، وتكلمنا أيضا متى تجب الفدية إلى آخره، وكذلك أيضا تكلمنا عن تقليم الأظفار وهل هو من المحظورات أو ليس من المحظورات، وتكلمنا أيضا عن لبس المخيط وما هو ضابطه والصور الداخلة تحته، وكذلك أيضا تكلمنا عن تغطية الرأس إلى آخره. ثم شرع المؤلف رحمه الله في المحظور السادس أو الخامس، قال: الطيب. قال: في بدنه الطيب، هذا من محظورات الإحرام. وقد دل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وأيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال: في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر ولا تقربوه طيبا، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا تقربوه طيبا. وهذا رواه مسلم في صحيحه. والأئمة الأربعة كلهم يتفقون على أن الطيب من محظورات الإحرام، وإن كانوا يختلفون في بعض تفاصيله. وضابط الطيب الذي هو من محظورات الإحرام عند جمهور أهل العلم رحمهم الله، قالوا: كل ما يتخذ منه الطيب إذا ظهر ريحه، أو إذا إذا ظهر منه قصد الريح. قالوا في ضابط الطيب الذي هو من المحظورات، قالوا: كل ما يتخذ منه الطيب إذا ظهر منه قصد. أعلم أن التطيب للمحرم تحته صور. الصورة الأولى، قال المؤلف رحمه الله: في بدنه وثيابه. هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى أن يتطيب في بدنه وثيابه، فهذا من محظورات الإحرام. وتقدم لنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. وكذلك أيضا تقدم لنا حديث ابن عباس في الذي وقصته راحلته، فقال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه ولا تقربوه طيبا. ولا شك أن قوله ولا تقربوه طيبا أن هذا يشمل حتى البدن، يعني ثياب الميت وبدنه كله داخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تقربوه طيبا. هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى استعمال الطيب في البدن وفي الثياب. الصورة الثانية، الصورة الثانية استعماله في الطعام، استعمال الطيب في الطعام، فهذا أيضا من محظورات الإحرام. محظورات الإحرام إلا يطب أيها طعمه فإنه لا شيء فيه، لأنه لا يعد طيبا. فنقول الصورة الثانية إذا استعمل كما لو وضع زعفرانا في مشروبه أو في مأكوله ونحو ذلك، فنقول بأن هذا من محظورات الإحرام إلا إذا طبخ فلم يبق شيء من طعمه ولا من ريحه فإن هذا لا بأس به. الصورة الثالثة إذا استعمله في فراشه، يعني في فراشه الذي يجلس عليه أو ينام عليه، فهذا أيضا داخل عند أهل العلم رحمهم الله، وعليه من أهل العلم على أنه ذو فراش. الصورة الرابعة أن يشم الطيب، الصورة الرابعة أن يتقصد شم الطيب، فهذا أيضا من محظورات الإحرام، لأن الطيب، لأن المقصود من الطيب رائحته لا عينه، فإذا شمه فقد حصل المقصود. فنقول الصورة الرابعة إذا تقصد شمه، فإذا تقصد شمه فإنه من محظورات الإحرام، لأنه المقصود من الطيب هو رائحته لا عينه، فإذا تقصد شمه فقد حصل المقصود. وهذا المذهب وعند أكثر أهل العلم رحمهم الله أنه لا يحرم بل يكره، أنه لا يحرم بل يكره، لكن الشافعية قالوا إن تبخر فعليه الفدية. الصورة الخامسة أن يشمه لا لقصد التلذذ برائحته، وإنما شمه لقصد آخر، كما لو أراد استعمال جودته ليشتريه فأراد أن يستعلم جودته هل هو جيد أو ليس جيدا. يعني الصورة الخامسة قصد شمه لكن لا بقصد أن يتلذذ برائحته، وإنما قصد أن يستعلم جودته هل هو جيد أو ليس جيدا إلى آخره. فهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله، وابن القيم رحمه الله يذهب إلى أنه ليس فيه شيء، لأنه ما قصد الرائحة والتلذذ بالرائحة، وإنما قصد أن يستعلمه. الصورة الأخيرة إذا شمه بغير قصد، مثلا مر مع دكان عطار ونحو ذلك فشم الطيب بغير، لا شيء عليه. ثم يلف رحمه الله: السادس قتل الصيد وهو ما كان وحشيا مباحا. قتل الصيد هذا دل عليه القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقول الله عز وجل: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. فقال الله عز وجل: محل الصيد وأنتم حرم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وأما من السنة فحديث جابر رضي الله تعالى عنه، كذلك أيضا حديث أبي قتادة أو حديث الصعب ابن جثامة إلى آخره، لما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وأيضا حديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي وهو غير محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمر أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. هذا رواه البخاري ومسلم، والإجماع منعقد على ذلك، لكن اشترط المؤلف رحمه الله فقال: قتل الصيد وهو ما كان وحشيا. الأول شرط الأول أن يكون وحشيا، يعني أن يكون بريا أصلا، يعني أصله وحشي، حتى ولو تأهل فإنه لا يجوز للمحرم أن يقتله. وذلك مثل الغزال والضباء وحمار الوحش ونحو ذلك، هذه الأشياء أصلها وحشية، فإذا قتلها المحرم فعليه الفدية ولا يجوز له ذلك حتى ولو تأهلت، يعني حتى لو كان عندنا غزال وأصبحت أهلية واستأنست فإنه لا يجوز أن يقتلها. هذا الشرط الأول. وقوله وحشيا هذا يخرج غير الوحشي، يخرج الأهلي كما سيأتي، مثل الإبل والبقر والغنم ونحو ذلك. فمثل هذه الأشياء، مثل هذه الأشياء، هذه لا تحرم على المحرم كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. أما المحرم فكما تقدم الوحشي حتى ولو تأهل، وضربنا مثالا قلنا كالغزال وكحمار الوحش وكالحمام أيضا وكالبط، لأن هذه الأشياء أصلها وحشي، هي متوحشة، حتى ولو تأهلت فإن تحريم لا يزال باقيا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال مباحا، الشرط الثاني أن يكون مباحا. وعلى هذا إذا قتل حيوانا غير مباح فإنه لا شيء في ذلك، فلو قتل المحرم أسدا أو قتل نمرا أو قتل ذئبا ونحو ذلك فإن هذا لا شيء فيه. واعلم اعلم أن الحيوانات بالنسبة للقتل وغير القتل، يعني ما يباح قتله وما لا يباح قتله إلى آخره، أقول بأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يشرع قتله، القسم الأول ما يشرع قتله، وهو ما أمر الشارع بقتله، ما أمر الشارع بقتله، وهو كل مؤذي، كل مؤذي هذا يستحب لك أن تقتله. ومن ذلك ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الفأرة والحدأة والحية والكلب العقور، والحية والكلب العقور والغراب الأبقع، وأيضا في بعض الروايات العقرب. أمر الشارع بقتلها، يشرع أن تقتلها سنة. ومثل ذلك أيضا الوزغ، الوزغ أمر الشارع بقتله. ومثل ذلك أيضا الكلب الأسود، الكلب الأسود الذي سواده خالص، هذا أمر الشارع بقتله، يعني أمر الشارع بقتله، لأن الشارع أو أباح الشارع قتلها. الكلاب ثلاثة، الكلاب ثلاثة، كلب عقور هذا سنة قتله، الكلب الأسود أيضا رخص الشارع. هذا هذين الكلبين يدخل في القسم الثالث الذي سيأتينا وهو ما سكت عنه. المهم نقول بأن ما يقتل وما لا يقتل الأقسام ثلاثة: قسم الأول ما أمر الشارع بقتله، وأيضا ما كان مؤذيا فهذا نقول السنة أن يقتل، وذكرنا لذلك أمثلة. القسم الثاني ما شارع عن قتله، وهذا كما قال رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، هذا أخرجه أبو داود. فهذا نهى الشارع عن قتله، فنقول بأنه لا يجوز قتل هذه الأشياء، اللهم إلا إذا كانت مؤذية، يعني أصبحت تؤذي، فإنها تنتقل إلى القسم الأول. القسم الثالث ما سكت الشارع عنه، الشارع سكت عنه، مثل البعوض، والبعوض هذا مؤذي داخل في القسم الأول، لكن مثل الخنفساء، مثل الجعل، مثل الفراشة، مثل كما قلنا القسم الثالث من أقسام الكلاب، أن ليس أسود وليس عقورا إلى هذه الأشياء لا تؤذي. سكت عنها الشارع، هي ليست مؤذية، إذا كانت مؤذية تنتقل القسم الأول، ولم ينهى الشارع عن قتلها سكت الشارع عنها، فهل تقتل أو لا تقتل إلى آخره. هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فمن العلماء من رخص في قتلها ومنهم من نهى عن قتلها، والأحوط ترك قتلها لأنها لم تخلق إلا لحكمة، أما الأحوط أن يترك قتل تخلق إلا لحكمة فآذت فإنها تنتقل إلى القسم الأول. بالنسبة لقتل الصيد ذكرنا الدليل عليه، وقتل الصيد تحته مسائل، نعم تحته مسائل. المسألة الأولى حكم الصيد الذي قتله المحرم، حكم الصيد الذي قتله المحرم، نقول حكم الصيد الذي قتله المحرم أنه ميتة لا يجوز أن يؤكل، ودليل ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فسماه الله عز وجل قتلا ولم يسمه تذكية، فدل ذلك على أنه يكون ميتة. والقتل لا تحل به البهيمة، البهيمة المأكولة لا تحل إلا بتذكيتها. طيب كذلك أيضا يدخل في هذا الحكم ما قتله المحرم نقول بأنه محرم ولا يجوز وهو يكون ميتا، وذكرنا الدليل على ذلك. المسألة الثانية ما حلال، نعم ما قتله. طيب المسألة الثانية أحسن، هل يباح للمحرم أكل الصيد أو لا يباح له أكل الصيد؟ يعني المسألة الثانية حكم أكل الصيد للمحرم، فنقول إن كان هذا الصيد قتله محرم وش حكم هذا؟ محرم هذا ميتة، لكن إن كان قتله حلال، هذا الصيد قتله حلال، فهل للمحرم أن يأكل منه أو ليس له أن يأكل منه؟ نقول إن كان المحرم له أثر في صيده، المحرم إن كان له أثر في صيده يعني أشار أو أعان أو ناول سلاح ونحو ذلك، فإنه لا يجوز له أن يأكل منه. هو هذا الحال الذي قتله، هذا الصيد الذي قتله حلال مباح لأن الذي قتله حلال، لكن هل للمحرم أن يأكل منه؟ نقول إن كان للمحرم أثر في صيده بحيث أعان بدلالة أو بمناولة سلاح أو بإشارة ونحو ذلك، فنقول بأنه لا يجوز له أن يأكل منه. ودليل ذلك ما تقدم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم أحد أمر أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمه، واتفقوا عليه. فإن لم يكن للمحرم أثر في صيده فهذا فيه تفصيل، إنه موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. المحرم ليس له أثر في صيده، فهل له أن يأكل منه أو ليس له أن يأكل منه إلى آخره، هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. والصواب في هذه المسألة تجتمع فيها الأدلة أنه إن صيد من أجل المحرم فليس له أن يأكل منه، وإن لم يصد من أجله فله أن يأكل منه. قلنا إن لم يكن للمحرم أثر في صيد فهل له أن يأكل منه وليس له أن يأكل منه، هذا موضع خلاف. قال بعض العلماء له أن يأكل منه، قال بعض العلماء ليس له أن يأكل منه، والصحيح في ذلك التفصيل. وهو أنه إن صيد لأجل المحرم، يعني الحلال صاده لأجل المحرم، هذا ليس له أن يأكل منه، وإن لم يصده من أجل المحرم وإنما صاده لنفسه ثم أعطى المحرم منه فهذا يجوز له أن يأكل منه. والدليل على ذلك الدليل حيث الصعب الجثامة، حيث الصعب من جثامة أنه أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام حمارا وحشيا فرده النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي فلما رأى ما في وجهه قال النبي عليه الصلاة والسلام إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. هذا حمله العلماء رحمهم الله على أن الصعب صاده للنبي عليه الصلاة والسلام، صاده للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان لم يصد من أجله فكما تقدم في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا ما بقي من لحمها. وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم أو يصد لكم. وهذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وفيه ضعف الحديث لكن له شاهد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وبهذا تجتمع الأدلة. وهذا القول الذي عليه أكثر أهل العلم التفصيل هذا هو أحسن الأقوال، خلافا لمن منع من ذلك ومن أجاز، يعني منع من ذلك بعض السلف مثل الثوري رحمه الله قال لا يجوز أن يأكل المحرم من الصيد مطلقا، أو من أجاز ذلك الحنفية قالوا يجوز أن يأكل من الصيد مطلقا، والصحيح بذلك تفصيل في هذه المسألة. طيب المسألة الثالثة والرابعة، يعني المسألة الثالثة أو الرابعة، إذا دل المحرم غيره على الصيد، إذا دل المحرم غيره على الصيد، وتقدم لنا أنه إذا دل المحرم ها هل له أن يأكل منها وليس له أن يأكل؟ ليس له أن يأكل، وإن كان دل محرما فهذا ميتة حرام على المحرم وغيره، وإن كان دل حلالا. لكن هنا المسألة بالنسبة للضمان، إذا دل المحرم عليه الجزاء، إذا محرم إذا باشر قتله، يعني هذه نجعلها أحسن المسألة الرابعة، المحرم إذا باشر قتله هذا عليه الضمان، الثانية إذا لم يباشر قتله، إذا لم يباشر قتله وإنما دل غيره أعان على قتله بدلالة ونحو ذلك، فهل عليه ضمان أو ليس عليه ضمان؟ واضح الصورة بالنسبة للتضمين. والمسألة الرابعة والخامسة بالنسبة للتضمين، المحرم إذا باشر القتل عليه الضمان، عليه ضمان الصيد، لكن الآن المحرم إذا لم يباشر القتل وإنما أعان بدلالة ونحوها، فنقول هذا لا يخلو من أمرين، إذا دل غيره لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يدل محرما أو يعين محرما بدلالة أو مناورة سلاح أو غير ذلك، فالمحرم هو الذي قتل، فعلى من الضمان؟ هل الضمان على المباشر أو الضمان على المباشر المتسبب إلى آخره؟ واضح؟ عندنا الآن محرم دل محرم على القتل فقام المحرم بالقتل، عندنا إنسان تسبب وإنسان باشر، إنسان تسبب وإنسان باشر، فالصحيح في هذه المسألة، هذه موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فالصحيح في هذه المسألة أن الضمان على المباشر، أقول الصحيح في هذه المسألة أن الضمان المباشر، وأما المتسبب فإنه يأثم، وهذا قول ابن مالك رحمه الله والشافعي. والمذهب أن الضمان عليهما جميعا، وعند أبي حنيفة على كل منهم جزاء كامل. يعني أبو حنيفة يقول على كل منهما جزاء كامل، المتسبب المباشر، والشافعي رحمه الله مالك يقولان بأن الضمان على من؟ على المباشر، وأما المتسبب فإنه يأثم عليه التوبة، والمذهب يشتركان في الضمان. والصحيح ما ذهب إليه المالك والشافعي، لأن القاعدة في التضمين أن الضمان يكون على المباشر إن كان تضمينه، فإن لم يمكن تضمينه فنرجع إلى ماذا؟ المتسبب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يدل المحرم حلالا على قتله، فالمحرم يأثم وهذا الصيد حلال لأن اللي قتله حلال وليس له أن يأكل منه، فمن الضمان على من؟ هذا موضع خلاف، هذا موضع خلاف. والصحيح في هذه المسألة أن الضمان على المحرم الذي ذل. لماذا؟ الحلال هل يمكن تضمينه؟ هل يمكن تضمينه؟ لا يمكن تضمينه لأنه مباح له الصيد، فنقول الضمان هنا على المحرم لأن الحلال لا يمكن تضمينه. والقاعدة أنه يضمن المباشر، فإذا لم نتمكن من تضمين المباشر فإننا نرجع إلى تضمين من؟ المتسبب، وهنا لا يمكن تضمين المباشر. فالصحيح في هذه المسألة أنه على المباشر، وهذا قال به الحنفية والحنابلة رحمهم الله، وعند مالك والشافعي أنه لا شيء. مالك والشافعي يقول بأنه لا شيء على المحرم لأنه لم يقتله، صحيح هو وإن لم يقتله لكن تسبب في قتله. فالصحيح ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة أنه يلزم المتسبب لأن المباشر لا يمكن له الحال. قال رحمه الله تعالى وأما الأهل فلا يحرم، قلنا للصيد أن يكون بريا، وعلى هذا الأهل مثل الدجاج ومثل الإبل والبقر والغنم إلى آخره، فهذه ليست محرمة لأنها ليست بصيد، ليست بصيد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذبح البدن، أو نقول ينحر البدن، فهذه الأشياء ليست صيد، والنبي الله عز وجل نهى عن الصيد، فنقول بأنها حلال. وعلى هذا المحرم لو ذك دجاجة نقول بأنها حلال، ولو ذك شاة نقول بأنها حلال إلى آخره. لكن لو ذك غزالة، لو مسك غزالة وكبر عليها وذكاها فنقول بأنها ميتة. قال وأما صيد البحر فمباح، صيد البحر هذا مباح. فلو أن إنسان أحرم ثم ذهب إلى جدة وأتى سيف البحر وجعل يصيد السمك، فنقول بأنه جائز ولا بأس به، بقول الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالمحرم هو صيد البر، أما صيد البحر فإن هذا جائز ولا بأس به. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله يعني أن صيد البحر مباح حتى لو كان بمكة، يعني حتى لو كان بمكة فيها مكة وصاد فإن ذلك مباح، وهذا مذهب. المذهب أن صيد المحرم مباح، وبالنسبة كان مكة فإنه لا يجوز. قال السبع عقد النكاح حل ولا فدية فيه، هذا السابع من المحظورات وهو عقد النكاح، فعقد الأمر مجود، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. وأيضا ورد أن أبا غطفان المري أن أباه يعني روى أبو غفان المري لأباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر رضي الله عنه نكاحا, وهذا أخرجه الدارقطني والبيهقي. المهم عند جمهور أهل العلم أن المحرم لا يصح نكاحه ويحرم. والرأي الثاني رأي الحنفية رحمهم الله, قالوا بأنه يجوز عقد النكاح للمحرم, واستنوا على ذلك بحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم, وهذا أجاب عنه العلماء رحمهم الله بأجوبة. الجواب الأول أن ميمونة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلالان بسرف, يعني كما في سنن أبي داود والترمذي. الجواب الثاني أن أبا رافع صلى الله عليه وسلم ذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال. الجواب الثالث أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذكر ذلك لأنه لم يعلم إلا بعد عقد الإحرام. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يعلم إلا بعد أن تم عقد الإحرام, فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو يعني ما علم بزواج إلا بعد سلام, فظن أن وجهها وهو محرم. والصحيح ما عليه جماهير أهل العلم رحمه الله. وعندنا ثلاثة, عندنا الزوج والزوجة والولي. إذا كان واحد منهما محرما فإن العقد لا يصح. فلو كان الزوج محرما والزوجة والولي حلالان لا يصح. لو كانت الزوجة محرمة إلى آخره والآخران حلالان يقول بأنه لا يصح. المهم وإن كان الزوج أو الزوجة أو الولي أحدهما محرما فإن العقد لا يصح. حتى لو وكل, يعني لو كان الزوج محرما ووكل شخص يقبل عنه حلال يقول ما يصح, لأن النائب يقوم مقام من أنابه والفرع له حكم الأصل. ولو وكلت المرأة ووكل الولي نقول بأن قال ولا فدية فيها رحمه الله عن خطبة النكاح, يعني كون الإنسان يخطب وهو محرم, يعني كون يخطب وهو محرم صحيح. البعض عند هذا محرم لأن الخطبة وسيلة إلى النكاح المحرم, ما كان وسيلة إلى محرم فإنه محرم. قال الثامن المباشرة لشهوة مما دون الفرج, فإن أنزل فعليه بدنه وإلا ففيها شات. يعني المباشرة لشهوة, يعني كون الإنسان يباشر أهله لشهوة, يعني يمس زوجته لشهوة ونحو ذلك, فنقول بأن هذا من محظورات الإحرام. ودل ذلك قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث كما ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله أنه يشمل الجماع ومقدمات الجماع, يشمل الجماع ومقدمات الجماع. وعلى هذا لا يجوز للمحرم أن يباشر, لا يجوز للمحرم أن يباشر أهله, ولأن المباشرة وسيلة إلى الجماع والجماع محرم, وما كان وسيلة المحرم فهو محرم. قال المؤلف رحمه الله فإن أنزل فعليه بدنه وإلا ففيها شات, يعني لو باشر زوجته حتى أنزل خرج منه المني فيقول المؤلف رحمه الله عليه بدنه, وإن لم ينزل فعليه شات. والمراد بالشات إذا قالوا شات المراد بالشات ماذا؟ فدية الأذى, يعني أنه مخير بين أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو نعم يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شات. والشات المراد بها كما سبق لنا جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة. فنقول إذا باشر إن أنزل فعليه بدنة يقول المؤلف، وإن لم ينزل فعليه شاة. والصحيح أن البدنة لا تلزم، الصحيح أن أذى أنزل أو لم ينزل، الصحيح أن عليه فدية أذى أنزل أو لم ينزل كما سيأتينا إن شاء الله في باب الفدية. قال رحمه الله التاسع الوطء في الفرج. نعم التاسع الوطء في الفرج، الجماع في الفرج، فنقول بأنه محرم ولا يجوز وهو محظورات الإحرام. ودليله كما تقدم قول الله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، هذا منهي، والنهي النهي يقتضي التحريم، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث كما أسلفنا أنه يشمل ماذا؟ الجماع ومقدمات الجماع. وعلى هذا إذا جامع الإنسان، وما المراد بالجماع؟ ما المراد بالجماع؟ المراد بالجماع هو تغييب الحشفة، يعني أن يغيب حشفته رأس الذكر، إذا غيب حشفته إنه. واعلم أنه إذا جامع فهذا لا يخلو من ثلاثة أقسام، اعلم أنه إذا جامع فنقول بأنه لا يخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول، يعني القسم الأول أن يجامع قبل الوقوف بعرفة، يعني القسم الأول أن يجامع قبل الوقوف بعرفة، فهذا باتفاق الأئمة أنه يفسد حجه مع التحريم، وسيأتي أيضا الأحكام الباقية. لكن المهم أن نفهم أنه إذا كان قبل الوقوف بعرفة أن حجه فاسد مع التحريم ويمضي، يعني حج فاسد ويمضي في هذا النسك الفاسد وعليه بدنة ويقضي الحج من القابل وعليه التوبة، التحريم والفساد ويمضي فيه وعليه بدنة ويحج من قابل والتوبة. كم هذه؟ ستة أمور، ستة أمور. طيب القسم الثاني أن يكون قبل التحلل الأول وبعد الوقوف حجه، جمهور أهل العلم يرون أن حكمه ماذا؟ فاسد. وعند الحنفية لا يرون فساد الحج، والصحيح في ذلك ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله. صحيح في ذلك، يعني إذا كان بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل الأول، صحيح ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله بورود الآثار عن الصحابة، والصحابة لم يبعوا بالقوة عرفة، لم تفسر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذلك يوجب عموم الحكم. هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. الرأي الثاني رأي الحنفية، قالوا بأنه إذا كان بعد الوقوف بعرفة لا يفسد حجه، لحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور كما تقدم، وعلى هذا تلزمه الأمور ماذا؟ الستة. الأمر الأول التحريم، أو خمسة، يعني الإثم هو التحريم، خمسة تكون، أنه يفسد حجه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يمضي في هذا الحج الفاسد ما يخرج منه. الأمر الثالث البدنة، تجب عليه البدنة. الأمر الرابع يقضي. الخامس التوبة، الأمر الخامس التوبة. ونقول بأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ابن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ندل لذلك حيث ما أخرجه البيهقي في السنة الكبرى أن رجلا جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فسأل عن محرم واقع امرأته، جاء إلى ابن عمر فسأله عن محرم واقع امرأته، فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بطل حجك، فقال الرجل ما أصنع؟ قال أخرج مع الناس، أخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإن أدركت قابلا فحج وأهدي. ماذا قال ابن عمر؟ قال بطل حجك، واخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، واصنع ما يصنعون، يعني تمضي في هذا الحج الفاسد، فإن أدركت قابلا فحج وأهدي. حج هذا القضاء، الهدي والتوبة. وذهب هذا الرجل وسأل عبد الله بن عمرو فأفتاه بمثل ما، وسأل ابن عباس فأفتاه ما أفتاه عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر الله تعالى عنه. إذا فسد أي إذا جامع وجبت عليه أمور الخمسة. وقال فإن كان أول فسج وجب المضي في فاسده والحج من قابل، ويجب على المجامع بدنه، يجب على المجامع بدنه. وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة. هذا القسم الثاني، القسم الثالث. قلنا الجماع كم من قسم؟ ثلاثة: قبل الوقوف بعرفة، بعد الوقوف قبل التحلل الأول، بعد التحلل الأول، وقبل التحلل الثاني. يعني حتى الآن ما تحلل التحلل الثاني، يعني كل شيء يباح له إلا النساء. تحلل التحلل الأول كل شيء يباح له إلا النساء، بقي على التحلل الثاني كل شيء. فما بعد التحلل الأول هشات، ويحرم من التنعيم ليطوف محرم، ولا يجب عليه القضاء، ما يلزمه إلا ماذا؟ إلا شيئان، أو نقول ثلاثة، ثلاثة أشياء. الشيء الأول فيه شات، ما المراد بالشات؟ نقول فدية الأذى، يعني إذا كان مع التحلل الأول مخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ست مساكين أو يذبح شات، جذع عضان أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، نعم الشيء الثاني، قال ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، يطوف طواف الإفاضة. تقول اذهب اخرج للحل، يعني قوله التنعيم المقصود بذلك الحل، لا يتعين التنعيم، اخرج الى التنعيم واحرم لكي تطوف طواف الإفاضة، تجدد الإحرام لطواف الإفاضة والتوبة. صحيح فيها في هذا الأماني ان قوله يخرج الى الحل ويحرم لكي يطوف، حيث أن هذا لا دليل عليه، أنه لا يلزمه، لا يعني لا أن يخل التنعيم أو غيره ويحرم منه. وعلى هذا شيئان، الصحيح أنه يلزمه شيئان: الشيء الأول فدية الأذى، والشيء الثاني ماذا؟ التوبة. يعني هذا الذي يلزمه، الصحيح أنه لا يلزمه إلا الشيئان. طيب. قال وإن وطئ في العمرة أفسدها ولا يفسد النسك بغيره. يعني إذا وطئ الله أفسدها. الوط في العمرة ينقسم ثلاثة أقسام، إذا جامع في العمرة ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يجامع قبل الطواف، يعني بعد أن أحرم قبل أن يجامع في العمرة جامع، فنقول يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أولا يفسد، تفسد عمرته، ثانيا يمضي في هذه العمرة الفاسدة، ثالثا يقضي هذه العمرة، رابعا التوبة، خامسا فدية الأذى. إذا جامع قبل الطواف تلزمه كم؟ خمسة: فساد العمرة، التوبة، اسم الطواف، وقبل السعي. هذا موضع خلاف بين أهل العلم، صحيح في ذلك أنه خمسة الماضية. نقول القسم الثاني إذا جامع بعد الطواف بعيد، نقول موضع خلاف، والصحيح أنه تجب عليه ماذا؟ الخمسة الأشياء السابقة. الأمر الثالث، الأمر الثالث أن يجامع قبل السعي بعد قبل الحمل، فهذا نقول لا عليه إلا شيئان: الشيء الأول التوبة، والشيء الثاني الشيء الثاني ترك الواجب، لأنه الآن تحلل الآن، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا فرق، لكن نعم نقول يجب عليه شيئان، الشيء الأول التوبة، والشيء الثاني أن يكمل الواجب، يفعل الواجب الحلق. والشيء الثاني نقول الصحيح أنه يجب عليها التوبة وفدية الأذى ويكمل الحلق، يعني يكمل الحلق. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمرأة كالرجل، يعني إحرام المرأة كالرجل فيما تقدم، فيما تقدم، فحلق الشعر، تقليم الأظافر، الطيب، قتل الصيد إلى آخره، المرأة كالرجل كما تقدم، إلا أن المؤلف رحمه الله استثنى قال إلا المحيض. يقول المؤلف رحمه الله: إلا أن إحرامها في وجهها، هذا في نظر، هذا في نظر النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. هذا رواه البخاري: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، هذا رواه البخاري في صحيحه. وإن شاء الله.